وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا كلنا، ولم يشعراها أن معهما عبد الله بن الزبير، قالت: نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق ينشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ينشدانها: إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت ذا علم وفقه ورأي وحسن تدبير، وعبد الله ابن الزبير هو ابن أختها أسماء. لما سمع عنها أنها تبرعت بمال كثير استكثر ذلك وقال: لئن لم تنتهي لأحجرن عليها. وهذه كلمة شديدة في حقها، فهي خالته ولديها من العلم والفقه ما لا يليق أن يقال في حقها مثل هذا الكلام. فبلغها أنه قال ذلك وتحققت من صحة الخبر، ثم نذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدا، وذلك لشدة ما حصل لها من ألم بسبب قوله الذي قاله، وهجرته واستمرت هاجرة له موفية بيمينها، وهو يحاول أن يسترضيها فلم تقبل، ففعل حيلة يتمكن بها من الدخول عليها، فكلم المسور وعبد الرحمن وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأجابه وسعيا معه إليها للإصلاح، واستأذن على عائشة كلهم ولم يعلماها أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والمسور عبد الرحمن أيضا يناشدانها أن تعفو عنه وأن تكلمه، حتى قبلت وعفت عنه. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا وينمي خيرا. متفق عليه. وزاد مسلم وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ومعناه: ليس الكذاب الكذب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن إذا سعى في الإصلاح ناقلا من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله: فينمي أن يبلغ خيرا على وجه الإصلاح، ويقول خيرا أن يخبر بما عمله المخبر عنه من الخير،